سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. عندي أنا كنت أول تعبان صفات الله واضطر علي واحد العملية. أيوة. بعدين رحت المستشفى يمكن راح وقت العملية ودخلنا على الدكتور يقول أنت يعني الآن ما يصح لك إنك تسوي العملية وإذا سوينا بيكون نفس النتيجة ما في أي جديد. وأنا أخذت الفلوس من واحد فاعل خير ولما أخذت الفلوس يعني أنا كلمت إني يعني ما قدرت إني أسوي العملية لأني تأخرت على وقتها والآن الفلوس ضاعت عليه وما قدرت يعني أكلم راعي الفلوس إني رحت المستشفى يعني وقال يعني ما يقدر يسوي العملية لأني راح وقتها. الفلوس اللي أعطاني راحت الآن كيف يعني وجهنا فيها؟ راحت أين يا الفلوس هذه يا شيخ؟ راحت يعني استخدمتها في غير المرض هذا في مرض ثاني. تفضل صاحب فضيلة. بالنسبة لهذا السؤال حاصل أنه دفع له المال من أجل أن يفعل العملية ثم حصل ما حصل من كونه لم يعمل العملية للأسباب التي ذكرها سواء من الطبيب أو من نفس العملية أنه ما في فائدة فيها. المطلوب الآن ويسأل بالنسبة للمبلغ الذي له العملية أنه لم يصرف في العملية وأنه صرفه في أموره. المنبغي عليه الآن أن يرجع لصاحب المبلغ وأن يخبره بما وقع. فلا تبرأ ذمتك أخي الكريم إلا أن تذهب لصاحب المبلغ وتقول الحقيقة وتصدق معه أنك ذهبت وتقول جميع ذهبت إلى المستشفى وحصل كذا وكذا ثم أنك احتجت المبلغ أو ما حصل. تقول له جميع ما وقع منك. هذا المال أمانة عندك يدفع لك من أجل أن تعالج به نفسك. فإذا أردت أن تبرئ ذمتك ترجع إلى صاحب المال. كونك صرفته في أمور ضرورية أو أمور لابد منها هذا ليس له علاقة بالأمر. الأمر أن عندك أمانة تصرف في علاجك. فإذا لم تصرفها في العلاج ترجع إلى صاحبها وتقول له أنا لم أصرفها في العلاج وتذكر الأسباب وإن شاء الله أنه يقدر ظروفك. فإذا ذكرت له أنك لم تصرف المال في العملية فلا يخلو من حالتين: إما أن يسامحك فالحمد لله وإما أن يطالبك برد المبلغ. فالمبلغ دين ويلزمك رده لأنك أخذته لشيء ولم تفي له بذلك الشيء. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا عقد بينك وبينه كأنه أعطاك هذا المال على أساس أن تقوم به في العملية الجراحية التي تحتاجها. فإذا أردت أن تبرئ ذمتك تتخلص من تبعة هذا المال لا يمكن ذلك إلا بمسامحة صاحب المال. فإذا قال لك رد المال ترده وإذا كنت عاجز عن رده الآن فإنك تنظر إلى الميسرة. إذا كنت فقير وما عندك قدرة تنظر إلى الميسرة إلى قدرتك على السداد والله تعالى أعلم.